يا مكلا يا مكلا يا مكلا يا مكلا يا مكلا يا بلادي حبك ملء فؤادي يا مكلا يا بلادي فيك قد طاب حدائي فيك والطير تغنى شاديا والغصن بادي والقلب فيك تهنى يا مكلا يا بلادي يا مكلا يا بلادي حبك ملء فؤادي يا مكلا يا بلادي فيك قد طاب حدائي حصريا فيك والطير تغنى شديا والغصن بادي والقلب فيك تهنى يا مكلا يا بلادي يا مكلا يا مكلا يا مكلا يا مكلا يا مكلا يا بلادي حبك ملء فؤادي يا مكلا يا بلادي فيك قد طاب حدائي فيك والطير تغنى شديا والغصن بادي والقلب فيك تهنى يا مكلا يا بلادي يا مكلا يا بلادي بشواطئك جميلة تشفي النفس العليلة أنت بلد الرجليلة يا مكلا يا بلادي بشواطئك جميلة تشفي النفس العليلة أنت بلد الرجليلة يا مكلا يا بلادي يا مكلا يا مكلا يا مكلا يا مكلا حصريا على منتديات الأسبوع يا بلادي حبك ملء فؤادي يا مكلا يا بلادي فيك قد طاب حدائي.